ممكن توضيح الشروط العامة لعمل المرأة. أولا لا بد أن ندرك أن الأصل أن تقر المرأة في بيتها كما قال الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن، ولا يكون خروجها إلا لحاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنسائه ولنساء الأمة في شخصهن: إن الله أذن لكن أن تخرجن في حوائجكن. يبقى إذن هنا لابد أن الخروج يكون لحاجة، يعني المرأة تكون محتاجة لهذا الخروج، أو المجتمع يكون محتاج لخروجها، كالطبيبة مثلا التي تداوي أو تعالج نساء المسلمين، أو المدرسة التي تعلم بنات المسلمين، أو نحو ذلك. يبقى هنا بنقول الحاجة الداعية إلى الخروج، إما حاجة خاصة بها هي، أو حاجة متعلقة بفروض الكفاية التي يحتاج فيها إلى المرأة، أو لا يسد مسد المرأة فيها رجل. هذا أولا. ثم بعد ذلك لا بد من إذن الولي، وأن تخرج محتشمة متسترة على نحو ما أمرها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وألا تختلط برجال، أو تعرض نفسها لمواطن التهم بمخاطبة هذا أو محادثة ذاك، أو الانفراد بشخص والخلوة به أو نحو ذلك. يبقى هنا ممنوع الاختلاط، ممنوع وضع النفس في موضع تهمة، أن يكون عملها في الأصل كما قلت مباحا، يعني لا تخرج لعمل غير مباح، وألا يأتي ذلك بالسلب والضرر على وظيفتها الرئيسية، وهي والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والله أعلم.